أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه من جملة أحداث وقعة بدر. وقعة بدر أي معركة بدر أو غزوة بدر. وبدر كما تعرفون الآن قرية من قرى المملكة، وسميت ببدر لأن بئرا فيها حفرها رجل يقال في بدر. وكانت هذه الغزوة في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ولما نصر الله المؤمنين واستولوا على غنائم الكافرين والمشركين اختلفوا في قسمتها وتنازعوا في ذلك، فأمرهم الله تعالى أن يردوا الغنائم لله والرسول، والله يقضي في ذلك بما هو الحق والخير. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله تعالى هذه الآيات الأربعة، فقال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فتولى الله تعالى بنفسه قسمة الغنيمة، تلك الغنيمة وكل غنيمة إلى يوم الدين. إذا قاتل المسلمون الكافرين وانتصروا عليهم وجمعوا أموالهم، تلك الأموال سواء كانت من الناطقة أو من غيرها، من ذهب وفضة أو إبل أو بقر أو ما إلى ذلك، فتولى الله قسمة هذه الغنيمة. فقال عز وجل: واعلموا معشر المؤمنين أن ما غنمتم من شيء قل أو كثر، حتى المخيط والخيط، من شيء حتى المخيط والخيط الذي يدخل فيه، الكل توضع بين يدي رسول الله أو خليفة رسول الله بعد وفاته وهو يقسمها كما قسمها الله عز وجل. فلله قسمة يقسمها الملك الوالي الجنرال القائد الذي يقود المسلمين، يقسمها خمسة أقسام. أربع أقسام هذه للمجاهدين، صاحب الفرس يأخذ حصتين والذي يقاتل على رجليه يأخذ حصة. لماذا؟ لأن صاحب الفرس له تأثير في المعركة، ولأنه ينفق على فرسه ما لا ينفقه الماشي على رجليه. أربعة أخماس تقسم على المجاهدين المقاتلين الذين حضروا المعركة وقاتلوا فيها، والذي حضر المعركة وما قتل، ما قاتل لمرض أو لأمر ما، يعطى كذلك. الخمس قسمه الله فقال لله، وهذا الذي لله قد يصرف في بيوت الله في مكة في البيت الحرام، والحقيقة أنهم ينفقونه في المصالح العامة للمسلمين. ثم أربع أخماس هذا الخمس لله، هذا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأخذ الصدقة، من أين يعيش؟ يعيش من هذا القدر من المال، من هذا الجزء من الخمس. ولذي القربى المراد بهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بنو عبد المطلب وبنو هاشم. واختلف بعض أهل العلم فهل بنو هاشم يعطون أو لا يعطون، وحصروا في بني طالب في بني المطلب كمالك وغيره، والذي عليه الجمهور أن بني هاشم كبني المطلب، الكل يعطى من هذا القدر وهو من خمس الخمس، والباقي لليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه قسمة الله. واعلموا أن ما غنمتم من شيء كثر أو قل فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقد تقول وما للمجاهدين؟ والجواب المجاهدون لهم أربعة أخماس، هذا خمس، خمس الأربعة قسمه الله، وباقي الأخماس الأربعة يقسمهم القائد الإمام على المجاهدين الذين حضروا المعركة وقاتلوا. لعل هناك خفاء أقول، يقول تعالى مبينا لأصحاب رسول الله كيف يقسمون الغنيمة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، والمعطوف على الله هذا الخمس، وأربع أخماس لمن؟ للمجاهدين. هذا الخمس الواحد بيّن الله تعالى مصارفه أين يصرف. قال أول لله، هذا يصرف في المصالح العامة للمسلمين، ثم للرسول ليعيش من تلك النفقة، من ذلك تلك الغنيمة، ولذوي القربى لأن أقرباء الرسول لا يأخذون الزكاة لأنها صدقة وهم منزهون عن الصدقة، إذن فيعطون من الغنيمة، وبعد ذلك الفقراء المساكين وابن السبيل وهو المسافر المحتاج. هذا معنى قول الله تعالى: واعلموا أيها المسلمون أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا خمس. أربع أخماس لمن؟ للمجاهدين. والمجاهدون صنفان: أهل خيول فرسان لهم حصتان، إذا أخذ الماشي ريال يأخذ المجاهد على الفرس ريالين. لماذا؟ لأنه ينفق على فرسه ما يعرفه يشتري له الشعير، ولأن تأثيره في المعركة أيضا أكثر من الماشي. فتولى الله تعالى قسمة الغنيمة بعدما اختلف الأصحاب فيها في أول السورة، فقال تعالى: اتركوها لله والرسول. ما هم سألوا الرسول: يسألونك عن الأنفال، قل لهم يا رسولنا الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ثم تولى الله تعالى بنفسه قسمتها فجعل خمسة أخماس: أربع أخماس للمجاهدين وخمس وزعوا تعالى بنفسه. فقال لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل: رضيتم بحكم الله ولا؟ الحمد لله، الله الذي تولى. وقلنا ذوي القربى نفهم أنهم بنو المطلب وبنو هاشم، لأنهم منزهون عن الصدقات، ما يعطون من الزكاة أبدا. وانظر كأنك تنظر إلى كوم من التمر أو البر، وهو في الحقيقة تمر، وجاء الحسن يحبو وهو صغير وأخذ تمر وضعها في فيه، فانتزعها الرسول منه يقول كخ كخ كخ، إن آل محمد لا يكونون الصدقة لأنها أوساخ الناس، بل قال لأنها أوساخ الناس. الصدقة أوساخ الناس، كيف؟ لأنك أنت تتصدق تزيل ذنوبك وآثامك على نفسي وهو يأكلها، أوساخ الناس. فآل البيت الأشراف لا يأخذونها، فأعطاهم الله تعالى من الغنيمة ما يسد حاجتهم طول حياتهم. هذا متى؟ يوم ما يقودنا إمام المسلمين لنقاتل دولة كافرة لندخلها في الإسلام، فإذا انتصرنا وغنمنا توزع الغنائم، ما عدا ذلك من أين؟ وأعود أيضا، قد تخفى هذه القضية. الآن ما بقي يبدو أن دولة كافرة نغزوها أبدا. لماذا؟ لأنهم فتحوا الباب للإسلام في بلادهم، المؤذنون يؤذنون والدعاة يدعون من أمريكا إلى اليابان، فلما إذا نحاربهم؟ لأن الحرب الإسلامية كما علمتم، اذكروا أننا قبل أن نغزوهم عندما نوسي سفننا على شطآنهم نقول: تدخلون في الإسلام لتنجوا وتسعدوا، لتكملوا وتفوزوا، لتطيبوا وتطهروا، هذا دين ربكم. فإن قالوا مرحبا ما شئنا، أرسلنا فيهم من يعلمهم وعدنا. فإن قالوا لا نريد إسلامكم ولا دينكم، نقول: تسمحون لنا أن ندخل لنعلم الناس ونبين لهم الطريق للنجاة والسعادة، وتدخلون في ذمتنا ونحميكم من كل عدو وأنتم في ذمتنا. ويعطونا رمز يدل على قبول هذه الولاية في السنة كذا، فلس أو درهم. فإن رفضوا هذه ماذا نصنع معهم؟ مأمرون بأن نقاتلهم حتى نهزم جيشهم وتنفتح البلاد لننشر دعوة الله ورسالته بين البشر، هذا هو الجهاد. فإذا غنمنا غنيمة كيف نقسمها؟ قسمها الله تعالى وبينها: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والأربعة وخماس لكم أيها المجاهدون. تقسمون صاحب التأثير بفرسه له حصتان، والماشي على قدميه له حصة واحد. ثم قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله، يعني اعملوا على هذا وخذوا بهذا البيان الإلهي وقسموا الغنيمة كما بينت لكم، إن كنتم آمنتم بالله ربا وإلها لا رب غيره ولا إله سواه. أما إذا قلتم ما آمنا ما يجري عليكم هذا الحكم، ما يطبق فيكم. إن كنتم آمنتم بالله أولا، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. سبحان الله، هذه الليلة هي ليلة الفرقان، ليلة السابعة عشرة من شهر رمضان، والله العظيم هذه الليلة ليلة السابعة عشرة ولا لا؟ هي ليلة الفرقان. وسمي الفرقان لأن الله فارق فيه بين الحق والباطل، وارتفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وانكسرت راية الباطل والشرك والكفر. وما أنزل الله تعالى فيه من الملائكة التي كانت تدعم المؤمنين وتنفخ في أرواح ونفوسهم الشجاعة والبطولة وقاتلت معهم. ومن الآيات حفنة التراب أو حفية التراب التي رماها الرسول وقال بسم الله، شاهت الوجوه أصابت أكثر أكثر المشركين في أعينهم. ذي آيات، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا من هذه الآيات الملائكة والآيات، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، جمع المؤمنين وجمع الكافرين، التقيا وإلى لا في بدر، يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. من جاء بالمشركين، من جاء بالمؤمنين، كيف حصل هذا الاجتماع؟ هذا تدبير الله عز وجل، ما كان يخطو ببال المؤمنين المدينة أنهم يقاتلون المشركين في بدر، ولا كان المشركون يفهمون هذا أو يذكرونه في نفوسهم. من جمع الفريقين؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه، والله على كل شيء قدير. ثم أخذ تعالى يعرض عليهم الحادثة ليشاهدوها دائما فيذكر الله ويشكره. وسجلت في كتاب الله بسائر مواقفها. ماذا قال؟ إذ أنتم بالعدوة الدنيا، العدوى والعدوى والعدوى وحافة الوادي، فالمؤمنون بحافة الوادي من جهة المدينة والمشركون من حافة الوادي من الجهة المقابلة. إذ أنتم بالعدوة الدنيا أي القربى، وهم بالعدوة القصوى أي البعيدة. بدر أصله وادي له حافتان، من جهة المدينة حافة ومن جهة البحر حافة ثانية مقابلة له. يقول لهم إذ أنتم، أذكروا هذا، بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وركب أسفل منكم. والمراد من الركب ركب أبي سفيان الذي يقوده، وهو عبارة عن تجارة عظيمة جاء بها من الشام ويريد مكة بلده. ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان له غنائم له أموال عير كاملة، خرج الرسول لعله يحصل عليها، فأبى الله إلا أن يحصل القتال. أبو سفيان مشى على ساحل البحر ونجت عيره ودخلت مكة. والركب أسفل منكم، ركب من هذا؟ ركب أبي سفيان. ما كان يركبون على إبلهم وخيولهم ويقودون تجارتهم في عيرهم، وركب أسفل منكم من جهة ساحة البحر، على ساحل البحر ما هو أسفل. ثم قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو تواعدوا أي المسلمون أو المشركون موعدنا بدر، والله لاختلفوا. المشركون يخافون نحن أقلية وضعفاء كيف نقاتل، والمشركون يقولون هذا نبي الله ورسوله، والمؤمنون عرفناهم شجعان ما يجتمعون. لو تواعدتم والله لاختلفتم النهاية. ولكن من قادهم؟ جاء بأهل مكة وجاء بأهل المدينة وجمعهم في ذلك الوادي، تدبير الله عز وجل. نعم، قال تعالى ولا، نعم، ولو تواعدتم أنتم والمشركون لاختلفتم، أي لاختلفتم في الميعاد، أي وعزة الله وجلاله لاختلفتم في الميعاد. ثم قال تعالى ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لا بد وأن يموت 70 صنديدا وأن يؤسر 70 بطلا، لا بد وأن يتم هذا، إذ قضاه وقدره وكتبه في كتاب المقادير منذ آلاف أو مئات الآلاف السنين، لا بد وأن يتم كما كتب وقضى وقدر. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، قضى به وحكم به قبل أن يخلق الكون كله، فضلا عن المجاهدين والمقاتلين. ليقضي الله ما كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لاحت أنواع الهداية في بدر، لاحت أنوار الإيمان، شاهدوا الملائكة على خيولهم، شاهدوا الانتصار، شاهدوا العجب، آيات شاهدوها. فمن كان يؤمن آمن، من كان مستعد الإيمان آمن في تلك الساعة وحي، ومن كان ميتا فهو ميت. وهنا لطيفة نكررها: الإيمان بمثابة الروح، الإيمان كالروح، إذا حل الإيمان قلب عبد حي فارقه الإيمان ميت. وهذه الآية دليل واضح. اسمع ماذا قال تعالى: ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. التعليل: ليهلك من هلك عن بينا وهو الكافر، ويحيى من حي عن بينا. حي بمعنى حي، أدغمت الياء في الياء. وإن الله لسميع لأقوالكم عليم بأفعالكم. هو الذي دبر هذه المعركة وأتمها على مراده، ونصر أولياءه، وهزم وخذل أعداءه. لا إله إلا هو. وقال تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. أرى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في منامه أن المشركين أقلية كأكلة جزور، فأخبر الرسول أصحابه في النهار، قال: أراني ربي المشركين أنهم قليلين. ففرح المسلمون ونشطوا لما أعلمهم بقلتهم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر وقلتم نرجع إلى المدينة ما نقاتل. ولو أراكهم كثيرا يا رسولنا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. لو قال الرسول: رأيت البارح المشركين آلافا كذا كذا، انهزم المسلمون، قد يرتدوا ولا يقاتلون. لكن الله سلم سبحانه، لا إله إلا هو. فقال تعالى: إذ يريكهم، اذكروا إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازلتم في الأمر، منكم من يقول نقاتل، منكم من يقول نرجع ما نقاتل، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. سلم، ما أرى نبيه أنهم بكثرة وأمر أن يعلن للمجاهدين أن المشركين 1000 زيادة. فلهذا سلم الله عز وجل لعلمه بذات الصدور وما في القلوب. ممكن لو أعلم أن المشركين أكثر منكم واواوا ممكن ينهزمون، ما يقاتلون، ما يقبلون أبدا، يمشوا معهم إلا من رحم الله. ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. اذكر أيضا: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. كل هذه ذكريات. اذكروا إذ يريكموهم الله عند اللقاء وقبل الاقتحام، إذ التقيتم في أعينكم قليلا، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في الميدان قبل الاقتحام قليلا، والمشركون يقللونكم أيضا في أعينهم حتى يتم التصادم. لو أن المشركين شاهدوا المؤمنين آلاف قوة ما يقاتلون، لو أن المؤمنين شاهدوا المشركين على ما هم عليه من الكثرة أيضا لخافوا هربوا ما قاتلوا. ولكن تدبير الله عز وجل. ويقللكم في أعينهم، حتى قال أبو جهل: إنهم أكلة جزور، لا تخافوا، أكلة جزور بعير كم يأكلوا؟ 50 أو 30. اجمعوهم وربطوهم في الحبال، أعلنها قبل أن الاقتحام. والمؤمنون كذلك، قل لهم الله في أعينهم حتى يستخفوا بهم ويستهينوا ويقاتلونهم. وذلك كله ليقضي الله أمرا كان مفعولا، قدره في كتاب المقادير وأمضاه لا بد أن يتم، أن يصرع من يصرع هناك وينجو من ينجو، ويسعد من يسعد ويهلك من يهلك. ثم قال تعالى: وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور. رجع الأمور لله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اسمعوا نقرأ الآيات بالتأني، هل فهمتم من هذا شيئا؟ الله يقول للرسول والمؤمنين ونحن معهم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الخمس موزع، هذا التوزيع، والأربع أخماس مسكوت عنها للمجاهدين. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا، من عبده هذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. متى؟ يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. ما يوم الفرقان هذا؟ هو 17 من شهر رمضان. لماذا سمي بالفرقان؟ لأنه فارق بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، بين الشرك والتوحيد، فرقان وإلا لا؟ وتذكرون أن من اتقى الله عز وجل حق التقوى وبذل وسعه في طاعة الله عز وجل يرزق هذا الفرقان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. من أوتي هذا الفرقان ما يضحك عليه الشياطين ولا يسخر منه الأبالسة، لأنه ينظر فيميز بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين النافع والضار، بين ما هو حق وما هو باطل. فيوم الفرقان لأن لا فرق فيه بين المشركين والمؤمنين. يوم التقى الجمعان، جمعان واحدها جمع ولا لا؟ جمع المشركين جمع، وجمع المؤمنين جمع، تثنيتهما اثنين كيف تقول؟ جمعان ولا لا؟ جمعان إذا رفعت، جمعين إذا نصبت. التقى الجمعان، جمع المؤمنين وجمع المشركين، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. خلقهم كذا ولا لا؟ ثم نماهم وكبرهم وأصبحوا رجال وآتى بهم للمعركة ليموتوا فيها، على كل شيء قدير. إذ أنتم، أي أذكروا، إذ أنتم بالعدوى الدنيا، أي القريبة من المدينة القربة، وهم بالعدوى القصوى أي البعيدة عن المدينة في الطرف الثاني من الوادي، وركبوا أسفل منكم تحت. ركبوا، ركبوا من؟ ركبوا أبي سفيان، أخذ ساحل البحر وما شاء لينجو من الرسول والمؤمنين. وركبوا أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. نعم، لو تواعد المؤمنون مع المشركين لقاؤنا يكون في بدر يوم كذا، يختلفون ولا يتم أبدا الخوف من الموت والقتال، واختلف الميعاد. لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن بدون ميعاد اجتمعتم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وهو ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إذ لاحت أنواع الإيمان، شاهدوا الملائكة، شاهدوا الانتصار، شاهدوا عجائب المعجزات، آمن من آمن وكفر من كفر. وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله، خطاب لرسول الله، إذ يريكهم الله في منامك قليلا. وبذلك الرسول أعلن للأصحاب قبل دخول المعركة أنه رآهم عددا قليلا، ولكن الله ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم، أي أذكروا أيها المؤمنون، إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، ويقللكم هم أيضا في أعينهم، لأجل ماذا؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور. قولوا آمنا بالله. إليكم هداية هذه الآيات، تأملوها يرحمكم الله. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: هداية الآيات، من هداية الآيات أولا تأملوا بيان قسمة الغنائم على الوجه الذي رضيه الله تعالى. هذه الآيات التي درسناها ما فيها بيان قسمة الغنائم على الوجه الذي رضيه الله، لأنهم أول اختلفوا فقسمها الله وبين كيف تقسم إلى يوم القيامة. ثانيا التذكير بالإيمان، إذ هو الطاقة الموجهة باعتبار أن المؤمن حي بإيمانه يقدر على الفعل والترك، والكافر ميت فلا يكلف. أما قال إن كنتم آمنتم بالله. ثالثا فضيلة غزوة بدر وفضل أهلها. فضيلة غزوة بدر أول غزوة في الإسلام، وأهلها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وما يدريكم لعل الله قد اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. البدريون يأتون بعد العشر المبشرين بالجنة، هذا الترتيب. أصحاب الرسول أولا أبو بكر عمر عثمان علي، زيد عليهم ستة، هذه العشر المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر في المرتبة الثانية، ثم أهل حديبية. قال فضيلة غزوة بدر وفضل أهلها. رابعا بيان تدبير الله تعالى في نصر أوليائه وهزيمة أعدائه. ما دبر تعالى كيف تم النصر للمؤمنين، تدبير الحكيم العليم. هذا التدبير ما هو؟ ما أراهم الرسول في منام قليل وإلا لا حتى يقدموا على قتالهم، وأرى المشركين قبل الاقتحام رأى المؤمنين قليلا وإلا لا، قال كأكلت جزور. أبو جهل يقول من أجل أن يقدموا على القتال، فلما التحموا انعكس، أرى الله المؤمنين الكافرين أقلية مشتتة، وأرى الله الكافرين المؤمنين جيشا عرمرما لا حد له. لماذا يفعل هذا تعالى؟ ليدبر الأمر. آمنا بالله. قال رابعا تدبير الله تعالى في نصر أوليائه وهزيمة أعدائه. خامسا بيان أن مرد الأمور نجاحا وخيبة لمن؟ لله تعالى، ليس لأحد فيها تأخير إلا بإذن الله تعالى. نرجو الله أن يكون المستمعون والمستمعات قد ازداد إيمانهم ويقينهم بهذه الآيات القرآنية الكريمة.